هنا القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، أسرار جديدة نبحث عنها للمغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. وأي غناء وأي معنى يبقى غير الغناء للأم الكبيرة مصر. ندخل اليوم وفي سهرتنا مع الموسيقار الكبير والمايسترو الكبير سليم سحاب أسرار الأغنية الوطنية وتاريخ الغناء الوطني منذ القرن 19، رحلة مليئة بالحب لمصر. ونبدأ هذه الرحلة العزيزة جدا علينا، رحلة الغناء لمصر أم الدنيا المحروسة. لفلانتنا فلبينا نداها وتسابقنا صفوفا في هواها. مصر نادتنا فلبينا نداها وتسابقنا صفوفا في هواها. فإذا باق على أرض الرماها ترقص الأرواح، ترقص الأرواح والدنيا فداها. ونروي بالدم الغالي ثراها، ونقول الموت في كل البقاع. ونروي بالدم الغالي ثراها، ونقول الموت في كل البقاع. نحن جند النصر، نحن جند النصر أبطال الدفاع. يوم يدعون لدار الأولداء الحقيقة أن أنا بيسعدني وبيشرفني النهاردة أن يكون معانا ويبحث معانا عن هذه الأسرار فنان كبير قوي. أنا سعيت أن أنا للقائه من مدة طويلة. ضيفنا النهاردة والموسيقار الكبير اللي احنا في ضيافته المايسترو الكبير سليم سحاب. ربنا يخليك وأهلا وسهلا بيك. أنا مش هقدر أقول المايسترو الموسيقار، أنا عايز أقول علامة يعني في الموسيقى، لأن اللي عند حضرتك كتير جدا وفي جميع المجالات. أنا أتمنى أطلب من ربي حاجة واحدة يمد في حياتي لغاية ما أشوف مصر دولة عظمى زي أنا ما أتوقع. وأنا جاي لحضرتك المايسترو الكبير سليم سحاب، جي في بالي سؤال. إمتى نغني للوطن؟ هل وإحنا زعلانين منه؟ هل وإحنا فرحانين نغني للوطن؟ إمتى الأغنية بتبقى صادقة وإحنا بنطلعها للوطن؟ الأغنية الصادقة هي كلاما ولحنا يجب أن تقال في أي وقت، حتى لو كان الوطن في محنة. شوف محمد عبد الوهاب عمل طول ما أملي معايا معايا وبإيدي يساع في عز النكسة، وجاب مقام أحزن مقام لل في الموسيقى العربية له مقام الصبر زي هو صحيح الهوى غلاب. أمل عليه هذا النشيد واضح جدلية التفكير هنا العبقري فيه، انه مستعمل الصبا للتعبير عن مرارة الحدث، والايقاع النشيد للتعبير عن رغبة الاستنهاض للمقاومة. هل عملوا بليغ حمدي في حبيبتي يا مصر بعد برضو النكسة؟ يا حبيبتي يا مصر تحفة من تحف. يعني دي معمولة بعد النكسة أو بعد الهزيمة؟ أنا بتعيطني الأغنية دي فيها من الحنين وكأنه بيدور على مصر اللي كانت قبل النكسة. يا حبيب لا لحن مجد مصر. مثال ثاني لما ام يا مصر بقول له صون اثارك ياللي ضيعت الاثار ومش عارف ايه. ده الكلام من 100 سنه، من 95 سنه بالظبط. الراجل مات سنه 21. الاغنيه الوطنيه لا وقت لها، ولكن طبعا البلد لما يمر بازمات صعبه بتصير رغبة الفنان الأصيل بالتعبير عن هذه الأحداث، ولما يكون في انتصارات برضو يعني في كل الحالات أغني. لا في كل ممكن الحالات الوطن يختصر في حبيبة. يعني أنا بغني لحبيبتي أو بغني لحبيبي وأنا في بالي الوطن. هو أكبر من فكرة حبيبة وحبيبة. الوطن حاجة زي ما تقولي الجنة على الأرض. يعني جنتنا قبل ما نوعد بالجنة الحقيقية. يعني لا الوطن حاجة كبيرة قوي، وحاجة يعني علشان الغناء له والتلحين له لازم واحد مسؤولية ضخمة جدا، تاريخية وفنية. تاريخية وفنية. احنا تاريخنا الأغنية الوطنية من ايام محمد عثمان. قوم يا مصر، مصر دايما بدنا ليك، قد نصري نصر دين وارض عليك، يوم ما تعدي رحبة قدام عينيك، عدت نفسي اللي ضيع دولك، شوف جدودك في قبورهم للنهار، من جمودك كل عمر استدار، من اثارك ياللي دنست الاثار، دول فتولة نفسي وانت مستعار. عمري ما عدت مصري في الجمال، نيجي زي بلادك اللي صرف همال، نلها جاي السعد منه على الزلال، كل حي يفش للدموع السعاد، يوم مبارك دم فيه السعود، حب جارك قبل ما تحب الوجود، اهنا صار ومسلمين قلب ويهود، العبارة قتل واحد المايسترو الكبير سليم سحاب، ونعرف تاريخ الأغنية الوطنية. امتى اقدر اقول دي اول أغنية وطنية ظهرت، او الظروف اللي ظهرت فيها؟ تاريخ الأغنية الوطنية ظهرت مع محمد عثمان من خلال عشنا وشفنا دور محمد عثمان. ما عملش طبعا أغنية، ما عملش قاع أغنية أو مارش أو حاجة حماسية، حاجة تحرض تحريضية، عملها بشكل الكلام هو بس اللي كان التحريضي فيه، واللحن اللحن تقليدي على على على الدور اللي كان سايد في نفس الغناء الدور، بس الكلام بقول لك غيرنا تملك وصال واحنا نصبنا الخيال كده العدل يا منصفين. بيتكلم عن الاستعمار بعدين جه بقى الذي لا يتكرر سيد درويش اللي قلب الدنيا، وقال عنه عبد الوهاب عايز تعرف سيد درويش اسمع الترحيم في ايامه. فعلا فعلا اول مره المرش يدخل بكل مقوماته العالميه الموجوده، كانت باعظم الاناشيد اللي ظهرت منذ 1789 تاريخ الثورة الفرنسية. سيد درويش بقى جه، سيد درويش جه خد عناصر الشمولية للنشيد التحريضية وركبهم على لحن عربي، لحن عربي نأكد ايوه لحن عربي وايقاع مثلا أمي مصر عملها على فلس، لا لا كمان يعني يبهرنا بعدم التقليدية عنده كمان النشيد، واحد اتنين عشان يمشوا عليه. هل كانت ثورة 19 محتاجة الموقف ده؟ لأن طبعا هو كان مواكب لفترة الكفاح الوطني. طبعا طبعا أكيد محتاج، ما فيش كلام أنه أنا بقول إذا الأيام العادية من غير أي مشاكل ولا معارك ولا أنا في محمود الشريف راح عامل لك وطني وصبايا وأحلامي، هذا مش نشيد أغنية وطنية بمنتهى الرومانسية، بمنتهى الرومانسية، انه برضو الغناء للوطن ممكن يكون رومانسي مش بس حماسي وضرب طبول إلى آخره. في ظل النخل على الوادي أصغيت لقصة أجدادي، في ظل النخل على أصغيت لقصة أجدادي، لمعانيها خفق القلب وبماضيها طاف الحب، لمعانيها خفق القلب وبماضيها طاف الحب، وشدى مع الشادي وصحى ليبارك أيامي وطني رضا أمي وحنان أبي وخطى ولدي عند اللعب يخطو برجاء بسامي. وطني وصبايا وأحلامي وطني وصبايا وأحلامي بدم الأحرار سأروي وبماضي العزم سأبني بدم الأحرار سأروي وبماضي العزم سأبني وأشيده وطنا النظرة وأقدمه للمحرة وأشيده وطنا النظرة وأقدمه للمحرة فيصون حماه ويبديه بإبائي فيه وإقدامي. وطني وصبايا وأحلامي وطني وصبايا وأحلامي. لو رجعنا سيد درويش غير يا أم يا مصري الفترة دي كان فيها كتير يعني بلادي بلادي اللي هي النشيد الوطني بتاعنا دلوقتي زي يا بلح زغلول لما طبعا كل اغاني ليه واحنا الجنود زي الاسود واحسن جنود احسن جيوش في الامم جيوشنا حاجه فيها استنهاض وفيها تحريض غير طبيعي للمشاعر الإنسانية إلى الجهاد وإلى أنا لما عملت سنة 91 أغنية شهرزاد اللي فيها 5-6 أغاني وطنية كلها هو يلجأ إنه هو الموضوع كده ما هو عامل الموضوع عشان يعمل الأغاني التحريضية يعني عامل قصة الحب اللي بين شهرزاد والجندي عشان يحرض الشعب عشان يبقى فيه عملية تحريض للوطن على الجهاد. أنا ذهلت لأول مرة بسمع العمل كله. أنا قلت لأول مرة في تاريخ الموسيقى يأتي فنان وهو عبارة عن تلخيص للفرق للمرحلة اللي ستليه. استقراء كل اللي بعده طالعين منه. عبد الوهاب بيقول لك انا درويش للعظام رياض السنباطي قال انا عباء السيد درويش ومش هنطلع من تحتها. فالاغاني القوميه دي كانت رغم الفتره القصيره اللي ست سنين انا عملت معادله حسابيه بسيطه مقارنه بسن سيد درويش اللي مات في 31 سنه وعبد الوهاب تقريبا 90 سنه مفروض وزخم كثرة التأليف كان مفروض بهذه الحسبة اللي عملتها مفروض يكون عامل 25,000 لحن. يا خبر ابيض على قياس سيد درويش على مقياس سيد درويش زي ما بنقول مقياس ريختر بعيد عن مقياس ريختر والزلازل لكن احنا فعلا يمكن في الوقت ده محتاجين زلازل موسيقية يعني المايسترو كبير سليم سحاب بنمشي مع مسيرة الأغنية الوطنية لغاية ما نوصل نكبة فلسطين. طلعت أغنية رسائية رومانسية من أحلى ما يمكن. أخي جاوز الظالمون المدى لما مش عارف حصل إيه بجامعة القاهرة طلع يا شباب النيل يا عماد الجيل هذه لما فتحت الكوبري على الطلبة عبد الوهاب بأفلامه عمل تحية العلم الرائع أيها الخفاق في مصر الهوى عمل أغاني من زيك عندي يا خضرة. خضرة هي العلم المصري الأخضر اللي كان مش واحدة اسمها خضرة دي أغنية وطنية يا شباب النيل يا عماد الكيل هذه مصر تناديكم فلبوا دعوة الداعي إلى القصد النبي شيد المجد على العلم وهفوا ثم سيروا كل جمع في سبيل نحن الوطن حبة الزمن كلنا في جمع يا شباب النيل يا ثورة 23 يوليو التي فجرت عبقريات كل الموجودين بالزبط. طلعت أغنية لغاية دلوقتي بسمعها بحس نفسي أنا سنة 52 23 يوليو عالدوار راديو بلدنا في أخبار هذا اللحن العبقري الشعبي بتشم منه طمي النيل بالزبط. طمي النيل بتشم منه من كتر ما هو شعبي إلى حماسي حدوده. طبعا الجرانيل بترد الروح مش عارف ايه كنا عبيد وبقينا أسياد لا كنا صغار وبقينا كبار كلام من أرعى ما يمكن ولحن مع انه شعبي محرض في طاقة انفعالية هائلة ممكن 100 قنبلة ذرية تعملي منها. انا يعني اتمنى ان كان الميكروفون ده يبقى له كعيون كامله لان عشان المستمعين كلهم يشوفوا قد ايه انفعال حضرتك وعيون حضرتك والصدق ده بيبان طبعا في كل الموسيقى المصريه قد ايه انا شخصيا اتنقل حماس حضرتك. انا سعيده جدا بهذا اللقاء. يا اللي بقى يا اللي بقص جمد الساعة 8 ونص اخطر قلبك يتغنى ضلنا في النار وبقينا في جنة واللي ظلمنا بقى في بنوصل ل 23 يوليو وعبقريه كمال الطويل وصلاح شاهين وعبد الحليم. المجموعه دي وطبعا الموج انضم ليهم وبليغ بس المجموعه دي ثوره 23 يوليو بقت ايه اللي خلى الكم الهائل للاناشيد والاغاني الوطنيه 23 يوليو ما كانش باوامر الحكومه ولا اوامر الدوله. دي نقطه مهمه قوي، دي هي دي النقطه اللي انا عايزه اتاكد عليها، مش احتفال بتتعمل بامر وزير اعلام ولا عبد الناصر جه. عبد الناصر جه شكلك اتفقى وعايش المطالب دلوقتي العداله الاجتماعيه والحر وال مطالب ثوره وزع الاراضي على الفلاحين، عمل التعليم، وزع على الفلاحين تاني شهر من استلامه الحكم، التعليم ببلاش، كل ده خلى الشعب يعني طبعا يحبه، والفنانين كجزء من الشعب صاروا يعملوا له الاغاني بقى الاناشيد العظيمه. جيل الصعد والوطن الاكبر وصوت الجماهير، دول فيهم شموليه في التعبير الانساني والثوري لن ينطفئوا لبعد مليون سنه. الحان غير طبيعيه، الحان غير، الى جانب الحان كمال الطويل. كمال الطويل انا بسميه جبرتي الثوره المصريه، عبقريه صلاح شاهين اللي كان يجمع كل الاحداث كانت كل يوم في حدث، كل يوم في حدثين، كنا نلهث وراء الأحداث في عهد جمال عبد الناصر، وتيرة سرعة وتيرة الأحداث وده بيشحن الفنانين. طبعا بيشحنهم بيحرضهم وهم بيعملوا اعمال من غير ما هو يقول لهم، ومن غير ما يقول لهم لا طبعا هم ردة فعل على الأحداث وطنهم، ويطلعوا بالاناشيد بالعشرات الاناشيد. انا عندي سي دي عليه 640 اغنيه وطنيه، في اناشيد حافظها انا شخصيا، ما عنديش تسجيلها، كتبت نوتتها من ذاكرتي اربع خمس اغاني زي ايه؟ عالدوار مثلا ما كانش عندي البتاع كتبتها. لا طب احنا لو اتكلمنا على اغنيه معينه لثوره 23 يوليو 52 يعني احنا لو اتكلمنا عليها وزعنا جزء منها دلوقتي، انت بتحب انا بحب قلنا هنبني وادي احنا بنينا، اللي بتبدا كانها عرس شعبي وانت نازله عليه بالهليكوبتر بالباراشوت، فجاه كده انفجار حاله سعاده شعبيه. اللحن لأول مرة بحس انه التصفيق وسيلة تعبير عظيمة. لا شيء غير طبيعي، بوقفه قلنا الكلمة ودحنا بنينا قلنا حنبني، لا حاجة انفجار انفعالي وعاطفي وانساني غير طبيعي غير طبيعي. وصورة كله اللي هيخرج من المعارك يعني هو ده الفنان العظيم اللي بيقدر من أغنية آنية يعملها شمولية لكل الأوقات. اخواني اسمحوا لي بكلمه. الحكايه مش حكايه السد، حكايه الكفاح اللي ورا السد، حكايتنا احنا حكايه شعب للزحف المقدس قام وصار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب كافح وانكتب له الانتصار. تسمعوا الحكايه بس قولها بالبدايه. هي حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار، هي حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار. فاكرين لما الشعب اتغرب جوه في بلده؟ فاكرين. والمحتل الغادر ينعم فيها لوحده؟ مش ناسيين. والمشانق للي رايح واللي جاي، ودم احرضنا اللي راحوا في دين شوي. والمشانق للي رايح واللي جاي، ودم احرضنا اللي راحوا في دين شوي. فاكرين. من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية، من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية. كان كفاحنا من أرجرحنا يكتبوا دم الضحايا. وانتصرنا انتصرنا انتصرنا انتصرنا يوم حد بالجيش وصار، يوم ما أشعلناها ثوران ونار. انتصرنا يوم ما هب الجيش وصار، يوم ما أشعلناها ثوران ونار. يوم ما أخرجنا الفساد، يوم ما حررنا البلاد، يوم ما حققنا الجلاء. انتصرنا انتصرنا انتصرنا. الصدق في الأغنية الوطنية، ملامح هذا الصدق بتأتي ازاي؟ يجب ان يكون في اللحن، ويكون طبعا موهبة كبيرة للشاعر اللي بيعبر، هو اساس التعبير علشان الملحن مصدق اللي هو بيعمله. اللي لازم يجي يلحن لازم يكون كمان موهبة كبيرة. انا من زمان وانا في لبنان، مارسيل خليفة انا للأسف ما بعتبروش اغانيه، بعتبرها، والكلام ده قلته لمارسيل شخصيا انه الحانك ملهاش قيمة فنية. قال لي ليه؟ قلت له طيب الالحان دي لو شلتها كلمات محمود درويش اللي انت باني مجدك عليها، شلتها وحطيت كلام عاطفي الناس هتسمعك؟ اقسم بالله والله العظيم. قال لي لا. قلت له فين المساهمة بتاعتك؟ يبقى مساهمة بتاعتك. يبقى الملحن يبقى مصدق كمان الكلام. الملحن لازم يكون على مستوى الكلام، مش يعني احنا شفنا عبد الحليم حافظ اللي كان بيأدي في الوقت ده واللي بيأدوا في الاحتفالات. عبد الحليم كان يخلينا نصدق اي حاجة يقولها من كتر صدقه بنقل احاسيسه ومشاعره للمستمع. وما زال الاجيال دلوقتي اللي بتسمع اغاني عبد الوهاب عبد الحليم اللي مات بقاله من 75، يعني 76، يعني 6 احسبي من 76 لسه. الجيل الجديد بيسمع عبد الحليم كانه بيحب على اغاني عبد الحليم، كانه معاصره ومعاه عايش. هو ده الفن الاصيل، الاصيل الفن الكبير اللي من خلال حدث اني، من خلال حدث تعبير عن حدث آني، يتحول هذا التعبير إلى تعبير شمولي يصلح لكل الأجيال ولكل الأزمان ولكل الأصول. هو ده الفن الكلاسيكي، الفن الكلاسيكي الشمولي الذي يبقى على مدى العصور. هو ده.